آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم مع هذه الآيات العظيمة. والله آيات لو لنا قلوب تخلع القلوب. ونسأل الله أن يرزقنا العبرة بكتابه وينفعنا به يا رب العالمين. فالقرآن أجل العظات وأعظم العبر وأعظم النفع يعود على العبد لو شاء الله له الخير والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، يعود عليه بكتاب الله ومن كتاب الله عز وجل. وصلنا في تفسير سورة صاد إلى قول مولانا عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب. سمعت قبل ذلك بأنه للمتقين هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، أحسن المرجع إلى الله وأعظم الثواب وأعظم النعيم. في المقابل، كما أن الله تعالى سمى ووصف القرآن مثاني، الله نزل كما مر معنا في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ومن ضمن المعاني الجليلة في المثاني أن الله إذا ذكر نعيم أهل الجنة يذكر لك نعيم أهل النار، إذا ذكر لك صفات الكفار يذكر لك صفات المؤمنين الأخيار، إذا ذكر لك صفات أهل السوء وطرقهم وأفعالهم وأحوالهم يذكر لك نقيضهم، حتى يتبين لك الطريقان، يتضحان لك جيدا، حتى تسلك أي طريق شئت على بينه. والقرآن والحمد لله لا لبس فيه أبدا. هكذا اسمع لهذه الآيات العظيمة التي توجب للعبد الاستقامة على طريقة الله، وتوجب له أن يكون عنده عزيمة في كتاب الله عز وجل واستعانة على طاعة ربه. كما ذكرنا صفات الأخيار ونعيمهم وما عد الله لهم من كرامة، ربك يقول لك هذا، أي هذا الذي ذكرناه لك من نعيم مقيم لأوليائنا، وإن للطاغين لشر مآب. الطاغون هم المتجاوزون لحدود ربهم عز وجل. الطاغي هو الذي تجاوز الحد، نعوذ بالله تعالى من ذلك الحال. فكل طاغي، الطاغوت كما فسره وأشمل وأجمع من فسره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هؤلاء الطاغون الذين تجاوزوا حد عبودية الله فكفروا بربه، كاليهود وكالنصارى والبوذيون وهؤلاء الكفرة الذين جعلوا مع الله إلها آخر، ونسبوا لله الولد، وقالوا بأن الله له زوجة. هؤلاء لهم شر مآب، شر مرجع إلى الله عند الله عز وجل، لهم العذاب الأليم والعياذ بالله، بئست الدار دارهم. الطاغون أيضا الذين طغوا على عباد الله عز وجل، تجاوزوا حدهم، ظلموهم وبغوا عليهم، انتهكوا الحرام وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وزنوا، وقعوا فيما حرم الله عليهم، هذا طاغي، لأنه تجاوز ما حده الله تعالى وما أذن الله فيه فوقع فيما حرم الله تعالى عليه. وما أكثرهم في زماننا، لا كثرهم الله عز وجل. هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع، شر مآب، شر مآب أي شر مرجع يرجعون إلى الله تعالى به. قال الله جل ذكره: جهنم يصلونها وبئس المهاد، نعوذ بالله، فبئس المهاد. جهنم مأخوذة من الجهومة لأنها سوداء مظلمة والعياذ بالله. يصلونها أي تغمرهم من جميع جوانبهم الست، من أمام ومن خلف ومن فوق ومن تحت ويمين وشمال، يصلونها. لذلك لا يجوز أن يقول الإنسان مصلى النساء مثلا على مصلى النساء، لا، أو مصلى العيد مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما يصلونها والصلى والعياذ بالله، إحراقهم بنار جهنم من جميع جهاتهم تغشاه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها يا رب العالمين. جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد أي الفراش، أعوذ بالله، فراشهم من نار الذي يفترشونه تحتهم، وكذلك الغطاء من نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يغشاهم، أعوذ بالله، وتغشى وجوههم النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. يا إخواني، وجب علينا أن نستجير بالله من النار وأن نستعيذ بالله منها. كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من قال اللهم أجرني من النار سبعا، قالت النار اللهم لا تدخله إياي. وفي رواية ثابتة بإسناد حسن: من قالها ثلاثا، ومن قال اللهم إني أسألك الجنة سبعا، وكذلك في رواية ثلاثا، قالت الجنة اللهم أدخله إياي. إذا وجب عليك أن تستعيذ بالله من النار. قال الله عنها: إن عذابها كان غراما، عذابها شديد، نسأل الله العافية. القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة وما أدرك الحاقة؟ ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة؟ نسأل الله يجيرنا وإياكم منها يا رب العالمين. نسأل الله يجيرنا من النار هذه التي قعرها بعيد جدا. سمعت وجبة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، كان مع أصحابه فسمع وجبة شديدة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من على شفير جهنم، فهو يهوي فيها، لم يصل إلى قعرها إلا الآن، منذ 70 خريفا، من 70 عام، منذ 70 عام، أكرمك الله، منذ 70 عاما، ويهوي، لم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما مرت عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان الرسول يقوم بالليل في الثلث الأخير ويناجي ربه وينادي: جاء يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كافية في الدنيا عالية في الآخرة. رب إنسان ليله موسيقى ولهو ولغو، عفانا الله المسلمين، ومعاصي وزنا وأمن وأمان وخدم وحشم وأموال، وفي الآخرة يبكي أعظم البكاء، لا حظ له في الآخرة. ربنا تعالى يقول: جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا أي هذا العذاب يذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق، أعوذ بالله. ربك يلون الألوان العذاب على الكافرين أعظم العذاب، وعذاب متضاد. هذا فليذوقوه حميم، الحميم هو الماء الذي وصل إلى أعلى درجات الحرارة، أعلى درجات الغليان، لم يغلى بنار الدنيا، إنما غلي بنار قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ناركم هذه التي توقدون؟ إنها جزء من 70 جزء من نار جهنم، أعوذ بالله. يعني نار الدنيا كلها لو اجتمعت ما توقد في بيتك مثلا من المتجهزات ومن شابه ذلك، آبار البترولات لو وقدت، كل نار الدنيا من أولها إلى آخرها لو اجتمعت لكان جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فقال الصحابة: والله يا رسول الله، إن كانت لك وإن كانت لك فيها، يعني يكفي لو أن الإنسان سيعذب في مثل هذه النار لو اجتمعت عليه ليكفي. قال: والذي نفسي بيدي، إنها فضلت عليها 69 جزءا، 69 ضعف. فلذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى يقول: هذا فليذوقوه حميم. الحميم الماء الذي غلي أعلى درجات الغليان، غلي بنار لم يكن وقودها الحطب ولا نار وقودها البترول والغاز، لا، نار وقودها الناس والحجارة، أي حجارة الكبريت والعياذ بالله، وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه غليان الماء، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ما يغلي يشوي الوجوه، أعوذ بالله، ما أن يقترب منهم أشد ما يكون من العطش، فإذا بهم يؤتون بهذا الماء الذي بلغ إلى أعلى درجات الغليان، ما أن يقترب الماء يشوي وجوههم، يشربونه يقطع أمعاءهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال. قال الله تعالى: هذا فليذقوه حميم وغساق. قال عدد من أهل العلم من أئمة التفسير: الغساق هو مقابل الحميم، يعني يعذبهم الله بألوان من العذاب متضادة، ماء أغلى درجات الغليان، وفي المقابل ماء يصل إلى أشد درجة من البرودة والثلوجة والعياذ بالله، هذا الغساق. وعلى هذا عدد كبير من أهل العلم، وبعضهم جرى على معنى الغساق بأنه هو صديد أهل النار، نسأل الله العافية، صديدهم يعذبون ويشوون ويسير صديدهم في أودية، وهذه الأودية إذا شاءوا واحتاجوا وظمئوا يسقون منها والعياذ بالله. وبعض أهل العلم قالوا الغساق هو وادي تسيل فيه سموم كل حمى، كل ذوات السموم من العقارب والحيات، فإذا احتاجوا إلى الشراب واشتدت حاجتهم يؤتى بالواحد منهم فيغمس في هذا الوادي والعياذ بالله فيتساقط جلده، نسأل الله النجاة والعافية يا رب. والله يا إخواني عندما ينظر المرء إلى مثل هذا العذاب ويقارنه بأقل نعيم أهل الجنة، لا يمكن لعبد عاقل أن يختار العذاب على النعيم ويبيع الباقي بالفاني، لا يمكن لذي عقل أبدا أن يمشي وراء شهواته من زنا وشرب خمر وعقوق للوالدين وظلم العباد وأكل أموالهم بالباطل وغير ذلك من هذه البلايا وهو يؤثر نعيما، يبيع نعيما مقيما بهذه الشهوة الفانية التي سرعان ما تنتهي، لا يمكن للعقل أن يفعل هذا. ولذلك ربنا لما تكلم عن الكافرين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كما مر معنا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، كالبهائم لا عقول له ولا ينتفعون، قد تجد عنده أعلى الشهادات ويصل إلى القمر كما يقول، ولكنه لا يوحد الله عز وجل، يعني حرمه الله أعظم الشهادة وأعظم ما يقرب العبد إلى رب عز وجل. ربنا تعالى يقول: هذا فليذقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أي عذاب آخر، وآخر وفي قراءة أخر صحيحة، وآخر أي عذاب آخر من شكل أزواج أصناف، بمعنى أي أن الله مثلا يعذبهم عذابا بأن يصعدوا جبالا شاهقة عظيمة في النار. تقول هذا يمكن؟ نعم، ألم يقل رب العزة جل جلاله سأرهقه صعودا، سيرهق هذا الكافر المجرم الذي فكر وقدر وإذا به يقول عن القرآن إن هو إلا سحر يؤثر، يرهقه صعودا يضطره إلى أن يصعد جبالا شاهقة وكلها نار تأجج في النار، ثم يهوي على أم رأسه متضاد لهذا العذاب والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل. وآخر من شكله أزواج أصناف وأشكال وألوان، سبحان الله العظيم، يعني إذا نظرت إلى إلى إلى كفر الكافر، هذا الكفر عظيم، ينكر وجود الله، ينسب الولد لله، يقول بأن الله ثالث ثلاثة، يقول الكون البهي العظيم ليس له رب ومدبر له وليس هناك مستحق للعبادة، كهؤلاء الملحدون المجرمون الذين عموا وطموا في زماننا، هؤلاء الذي يموت منهم على هذه العقيدة لا شك أنه يستحق هذا العذاب الأليم وأبدا، وما هم منها بمخرجين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر يعني يخفف ولا ساعة واحدة ولا ثانية واحدة ولا دقيقة ولا يوم، ينادون مالك يا مالك، يعني بس ادعوا ربكم وينادون ينادي بعضهم بعضا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد بس يتمنون ذلك. كم كان هذا المجرم في الدنيا يسعى ظالما لنفسه، ظالما لعباد الله، متكبرا على ربي، وما أعظم حلم الله. وسترى حلم الله العظيم في ختام هذه السورة، شيء يبهر العقل، شيء فعلا يبهر عقل العبد. ربك حليم لا يعجل العقوبة لعباده. فربنا تعالى يقول: وآخر من شكل أزواج. واسمع، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، نعوذ بالله من النار. هذا فوج مقتحم معكم، النار تكتظ بأهلها من الزحام الشديد، وحرها عظيم وعذابها أليم، ولا يذوقون فيها كما قال الله بردا لا ريح باردة تفرج عنهم، ولا هواء بارد يتنفسون، ولا شرابا، لا شيء من خير يأتيهم، بل لا يزال الشر يأتيهم تلو الشر والعذاب تلو العذاب والعياذ بالله. وإذا بهم رغم هذا الزحام العظيم واكتظاظ النار بأهلها، لا تزال الملائكة تأتي بأفواج من الكفرة وتلقيهم فيها، زحام على زحام وعذاب على عذاب. وأهل العلم يقربون هذا المثال، ولله المثل الأعلى، يقولون: المظلومون في السجون عندما يكونون في سجن الظالم، المكان مثلا يعله يتسع أقصى ما يمكن أن يتسع لعشرة، يأتون يضعون فيه 40 و50، وتجد الواحد في السجن في مثل هذا، نسأل الله يفرج عن كل مسلم يا رب ويفرج عن كل مكروب، تجد يضيق جدا، لا يستطيع أن يتنفس هواء نقيا، وإذا به لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يقضي حاجته، ويتمنى أن لو السجان يطرق الباب يخرج أي أحد، يعني يقول: بس فلان أي أحد من عندهم يخرج يخفف عنه، يستطيع أن يجلس ويستطيع أن ينام ويستطيع أن يتنفس هواء نقيا. وإذا بك تتخيل أن السجان يطرق في هذا المكان الزنزانة مثلا 40، يطرق ويأتي 40 آخرين والعياذ بالله، عذاب عذاب فوق العذاب. ولذلك ربنا تعالى يقول: هذا فوج مقتحم معكم، يعني هذا فوج جئنا به يقتحم النار معكم، ضيق على ضيق وعذاب على عذاب. فإذا بالنار بأهل النار الذين هم فيها، يقول: لا مرحبا بهم. أنت عندما تنزل على إنسان كريم يقول لك مرحبا وأهلا، مرحبا يعني نزلت مكانا رحبا فسيحا ليس بضيق، وأهلا يعني نزلت على أهل، لم تنزل على غرباء، يعني نزلت في مكانك. أما هؤلاء الكفار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويقول: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هؤلاء الأوائل الموجودون في النار هم قادة واستادة، وإذا بهؤلاء أتباع لهم، فإذا بهم يلومونهم ويلقون اللوم عليهم ويقولون: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يا لها من ندامة عظيمة، ويا لها من حسرة ليس مثلها حسرة. إنما يمشي المجرم خلف المجرم يقتدي به، يظلم عباد الله، يقع في ظلم العباد ويسلب أموالهم، مثل ما فلان الذي علمه يسلب أموالهم، يظلم فلانا ويضربه بالسكين ويقتل فلان ويقتل فلان، يتأسى ويتقوى بالظالم الذي أعلى منه، ويظن أنه على خير ويشوه، نعم نعم، ويشوه ويصور له أنه يجاهد في سبيل الله وأنه يدافع عن الوطن وأنه عبد مصلح، وإذا به من أعظم المفسدين في أرض الله تعالى. وإذا جاءوا إلى يوم القيامة تزداد حسرتهم، كلا الفريقان يلقون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وإذا يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فهل أنتم مغنون عنا نصيب جزء بس من نار جهنم. وفي الآية الأخرى فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، في سورة إبراهيم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يقول السادة: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أعوذ بالله، حسرة وندامة. ولذلك رب العزة يقول حاكيا عن هؤلاء الكفار أنهم: ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قضي الأمر. لذلك أيها الحبيب اصبر، فإن الدنيا ستمضي، والله ستمضي سريعا، ويبقى لك في صحيفتك ما صبرت عليه من خير ومن طاعة، وما تركته لله من حرام، وما قمت به من فعل للخيرات يبقى لك في ميزان حسناتك. وربك الكريم ماذا قال؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعمل لله واصبر على هذا الطريق المبارك، واحذر أن يثنيك عنه أعداء هذا الدين من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بهذه الأمة الدوائر. إن الله تعالى يقول: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. لا مرحبا أي لا يدخلون مكانا رحبا، بل يدخلون مكانا ضيقا، أعظم الضيق والعياذ بالله. وأيضا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي تغمرهم النار كذلك كما غمرت من قبلهم من جميع جهاتهم. قال الله تعالى حاكيا عن هؤلاء الأتباع، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي زينتموه لنا وجعلتم لنا فيه قدم، جئتم لنا بهذا الكفر، وجئتم لنا بهذا الإلحاد، وجئتم لنا بهذه الأفكار. وكم تنشر أفكار إلحاد والعياذ بالله على وسائل الاتصال. ولذلك ينبغي علينا أن نتنبه، والله نسأل الله اللطف والعافية، لما يقوم به أبناؤنا من أمور على الإنترنت وغير ذلك. وينبغي توجيه الشباب وتوجيه الفتيات وتوجيه المسلمين جميعا لأن ينتبهوا، لأن هناك أفكار هدامة تهدم الدين وتهدم الأسر وتهدم المسلمين والمسلمات. فلذلك يجب العبد أن يكون عاقلا منتبها، ما وجد من ضر تيقظ له واجتنبه، ولا يلج مثل هذه المنتديات أبدا. بعض الناس ضعاف الإيمان أصلا، وعنده تقصير في دينه، وعنده تقصير في التزامه بكتاب ربه وسنة نبيه، ويقول: طب أدخل على هذه المنتديات التي تدعو للإلحاد أسمع ماذا يقول. لا تسمع له. ربك قال لسيد الأولين والآخرين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ماذا يعني؟ نحن عندنا خطأ كبير. يقول: طب أسمع، إيه المانع أن أسمع؟ أنت لا تسمع. الذي يسمع من كان عنده علم وحجة راسخة وعنده حجة قوية يرميها في صدورهم ويدافع عن دينه. أما كثير من هؤلاء وحدثت عن بعضهم يتصل بي يتكلم: شيخ والله أنا شككت في ديني، والله حرفيا. طب لماذا ترمي بنفسك في البحر مكتوف اليدين؟ أنت ليس عندك علم ولا عندك حجة. إياك أن تلد مثل هذه الموارد. احذر. المرء مهما بلغ من العلم يخاف على نفسه. إذا كان المرء عالما ثبتا راسخا في العلم يتكلم. بعض الناس من عامة المسلمين جدا ويقول: أنا لي صاحب وصديق شيعي رافضي يسب أبا بكر وعمر وعثمان، وأنت لماذا تصاحبه؟ وهل هذا يتخذ صاحب؟ إذا كان عندك علم وبينة وحجة فتجادله بالتي أحسن وتبين له. أما ليس عندك علم وعندك تقصير أن تنصر في دينك، لا يمكن لك أن تدخل هذا وتطلع سالما أبدا. لا يمكن للعبد أن يرد هذه الموارد ويخرج منها سالما. قال ربنا جل ذكره، قال الله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار شيء. لتحذر أن تتكلم بكلمة سوء يأخذها الناس عنك ويعملوا بها كن مباركا أينما كنت. احذر أن تأمر أحدا بما حرم الله أو أن يقتدي أحد بك فيما حرم الله عز وجل، فهذا يكون على العبد وزره ووزر أيضا من عمل بذلك من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما. شوف كم الآن في زماننا نحن كم قتل من آلاف وملايين ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ابن آدم الأول الذي ذكرت قصته في سورة المائدة. قال الله تعالى: أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، بئس المستقر مقركم والعياذ بالله، وبئس القرار قرارنا وإياكم. قال الله تعالى: قالوا ربنا، الأتباع يدعون ربهم: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يعني ضاعف عليه العقوبة يا رب العالمين، والمساكين لا يدرون. فإن الله قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وهنا المحاجة لا تنساها في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله. ولذلك يا إخواني يقول: وقالوا الكفار الجميع الأتباع والمتبعون، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار. الآن هؤلاء اليهود والنصارى لعن الله عليهم إلى يوم القيامة، والملحدون وغيرهم في كل زمان يستهزئون بالمسلمين ويقولون بأنهم من أهل النار. اليهود لعنة الله عليهم يقولون بأننا لن ندخل النار إلا 7 أيام فقط، ولو طالت جدا يبقى 40 يوم، وبعد ذلك المسلمون جميعا يدخلون نار جهنم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنشدكم الله لو سألتكم عن شيء تخبروني؟ قالوا نعم. قال: من أهل النار؟ قال: يا محمد نحن ندخلها 7 أيام ثم تخلفوننا فيها. قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا، عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يستهزئون بالمسلمين ويقولون بأنهم هم من أهل النار، فإذا بهم إذا داءوا إلى جهنم دخلوها وعذبوا فيها. فيقولون، يقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، كما ذكر أن أبا جهل يقول: أين عمار وأين بلال أين صهيب، هؤلاء كنا نعد من الأشرار، أين هم؟ اتخذناهم سخريا، يعني أنحن استهزأنا بهم ولم يكونوا على حق ولم نكن على حق، كما قال الله تعالى: واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم من صبر أنهم الفائزون. أم زاغت عنهم الأبصار، وأهل العلم يقولون أم بمعنى بل، يعني يطمئنوا بعضهم يقولون لا لا لا هم معنا في نار جهنم ولكن أبصارنا لا تراهم من كثرة الناس. سبحان الله العظيم، ربك يقول لك اطمئن، هذا ما أخبرناك به هو الحق. قال الله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. احذر، عافاني الله وإياك أن نكن من أهل النار أبدا، نسأل الله العافية، ونسأل الله يرزقنا التوحيد حتى يتوفانا عليه يا ربي وهو عنا راضي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي ما أخبرناك به حق هو تخاصم أهل النار في النار. نسأل الله أن يرزقنا السداد والعافية، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه حتى يتوفانا وعنا راضي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.